هل أصحاب منهج التكفير يعتبرون خوارج؟ لا، هذا هو مذهب الخوارج. تكفير المسلمين هذا هو مذهب الخوارج. خوارج مذهبهم يجمع بين الخروج على ولاة الأمور شقة أربعة وبين تكفير المسلمين وبين قتال المسلمين واستحلال دمائهم. هذا مذهب الخوارج وعياذ بالله. نعم.